إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني على الخواطر اللي بتدور في راسنا كلنا هنهلك. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا كل سمعنا وأطعنا. يعني مهما كان التكليف شاق تقول إيه سمعت وأطعت وابدأ وربنا سبحانه وتعالى اللي هيعينك. إنما أوعى تسمع لأحد من شياطين الإنس والجن إنك أنت فين وهم فين. هي حجة كثير من الناس اليوم يا عم إحنا فين والصحابة فين؟ هم الصحابة دول مش بشر زي ما إحنا بشر. ولكن هم عرفوا إزاي يسلموا قياتهم لله عز وجل. شوف مع إن التكليف شق جدا. لأن مين اللي ممكن ما يدورش ما يعني من منا لا يمكن أن يدور في رأسه فكرة سيئة. مين؟ وربنا سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة هذا. ولكن ببركة إيه؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها ذلت بها ألسنتهم. لأ المسألة سهلة جدا. المهم اللي هو يقول الأول يدي استعداده للطاعة. أول ما قالوها لأ المسألة بسيطة جدا. فأنزل الله عز وجل في أثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويجي بعدها ايه شوف فضل الطاعة والتسليم لله عز وجل. يقول ايه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يعني شيء شديد وصعب ومعقد. قال الله عز وجل قد فعلت. النهاردة لما بيتعلق بجسدك أو ثوبك نجاسة حلها ايه؟ شوية مية. تأكل من كده؟ شوية من كده. تعرف الأول اللي كان بيصاب ثوبه بنجاسة كان بيتطهر منها ازاي؟ يقرأ محل النجاسة. يعني ممكن مثلا تكون عباية مستمثلة 500 جنيه ولا حاجة وتيجي عليها نجاسة عيل صغير يتجول عليها عشان يخرج من المسألة دي يقرب محل النجاسة. يبقى ماشي بالعباية فيها رقعة قد كده أو يرميها. إنما النهاردة أنت شوية مية ترشها بشوية مية كده خلصت الصوت. بل لو الأمر فيه شوية شدة يعني مثلا امرأة ماشية في الشارع وثوبها طويل كما ينبغي ان تفعل ممكن يتعلق بثوبها نجاسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك قال يطهره ما بعده. هي بتيجي على ارض نجسه وارض طهره الطهره تضيع النجسه. طب واحد ماشي ولابس حذاء وجي فيه نجاسه يعمل ايه؟ يروح يغسل الحذاء يبوظه او يفسده او يكتفه؟ لا يمسحه في الارض ويخش يصلي فيه. قارن بين التشريعين. تشريع الأمم السابقة كان شكله ايه وشدته كانت عاملة ازاي وتشريع الأمة دي في الخفة والسهولة واليسر. بل مع التخفيف ده كمان جاء ايه قاعدة رفع الحرج عن الأمة. حتى لو مع هذا وكان صعب على إنسان ما يعملوش. والعلماء يقول لك كده ان الواجبات بتسقط بالإعصار. بل الاركان والشروط بتسقط بالعجز. انتش قادر تصلي وانت واقف صلي وانت قاعد. مش قادر تصلي وانت قاعد صلي وانت نايم. انتش قادر تصلي وانت نايم صلي على جنبك. ما فيش او بإيماء بعينيك او بحوضك او برموشك اصلا. في تيسير اكثر من كده؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني رب ما تكلفناش بحاجة صعبة علينا. قال الله عز وجل قد فعل. عشان كده اي واحد يقول ان التكليف ده صعب وما اقدرش احمله كذاب. لان ربنا اللي خلقه وعارف قدراته وعد بانه لن يكلفه فوق ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا الا وسعه. طالما ربنا كلف يبقى العبد يقدر. طب ما قدرش فعلا ما يعملش وما عليهوش اي حاجة. ف

يلحس الثرى من العطش فخلعت موقها يعني خفها فاستسقت له فغفر الله عز وجل لها بسقي هذا الكلب. وكانت تعمل ايه؟ تمارس الفاحشة بالأجرة بغي يعني ممتهنة مهنة الايه؟ الزنا والعياذ بالله او البغاء. فهنا الانسان لا يقنط من رحمة الله ولا يتكل على عفو الله تبارك وتعالى، ولكن يكون بين الخوف والرجاء. نعم. قال والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها قط. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين وهم في مشيئة الله عز وجل وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. ولا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه، يعني لا يجوز أبدا لك تقول فلان ده رجل صالح ودخل الجنة حتى زي ما هو مشهور، أو واحد يرتكب معصية دون الشرك وتقول ده داخل جهنم وبئس المصير زي ما هو مشهور الآن. لو واحد مثلا قتل نفسه، واحد ولع في نفسه أو قتل نفسه بأي وسيلة قتل، يقول لك أعوذ بالله ده مات على الكفر، ده مات كافر، من قال كده يا جماعة؟ لأن دي عظمت فهي لا تغلب رحمة الله عز وجل، فرحمة الله تعالى غلبت إيه؟ غضبه، إن رحمتي غلبت غضبي، حديث متفق عليه. فلا يمكن أبدا أو لا يجوز بحال أنك تقول فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار إلا من جاء النص بثبوت ذلك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، عثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد وسعد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، العشر المبشرين المعروفين. خلاص دول نقطع بينهم فين؟ في الجنة. مثلا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أقرأ خديجة مني ومن ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر. يبقى نقطع ايه؟ بأنها في الجنة. وهكذا. ونقطع مثلا لأبي طالب بالنار، مع انه كان بيحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له. ليه؟ لان يعني الحديث في الصحيحين عن العباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اغنيت عن عمك وكان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل منها. خلاص قطع له انه في النار. كذلك ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت يدا ابي لهب وتب في النار. فنقطع للي قطع له النص من القرآن والسنة بالجنة بالجنة.

صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك ان كل داعية مصلح له اعداء وله المتربصون به، فلكي ينفروا الناس عنه تعملوا ايه؟ ده فلان ده امن الدولة بتاكل، ده المسجد ده عين المباحث عليه ما بتسيبوش، ده فلان بيكفر المجتمع، ده فلان صفته. لما يذكروا هذه الاوصاف عن شخص فالناس بتبعيطها ايه؟ يقول لك يعني يمشي جنب الحيط من خط فيلم ونحو ذلك من الأمثلة التي نسمعها. لا تتحرك همته للتثبت من هذا القول، بل ربما يأخذ هذا القول ويشيعه هو، فلان فلان ده بيكفر الناس، هو يأخذ الكلام ويشيع في الناس إن فلان بيكفر الناس، في حين إنه ممكن يكون هذا الإنسان من أرأف الخلق بالخلق وأحنى الناس على الخلق وأحلمهم عليهم وبهم. لكن كما نقول الجهل عدو أهله، والهوى يهوي بصاحبه إلى الدرك الذي لا تتخيله والعياذ بالله. يقول: وأما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله عز وجل إذا لم يهاجر إلينا؟ يعني كانوا بيقولوا كده إنه هو أي حد مش معاهم وليس على مذهبهم بيكفرون. بيعني إيه؟ والراجل بيقول كلام صريح أهو، إن ممكن واحد يروح يسجد لطلب البدو وبيكفرون. ليه؟ لعله أن يكون جاهلا أو عنده إيه؟ شبهة، أو لم يجد من يعلمه أو يقول له كف عن هذا. وبالله عليكم لما بتشوف المخالفات اللي موجودة عند هذا القبر أو غيره، هل بتسمع واحد من هناك بيقول لهم ما تفعلونه منكر أو كفوا عما تفعلون؟ يعني يجدون الناس يقبلون التراب ويتمرغون عن الأعتاب ويفعلون كذا وكذا، ولا تكاد تجد واحد ينكر، لا تكاد تجد واحدا ينكر ما بعدين في الاخر يقول لك لا احنا لا نقر هذا. طيب اين انكاركم؟ والساكت على الشر شيطان اخرس، يعني لا يوجد شرك اكثر من هذا، فلماذا تسكت؟ هل هي مساله يعني اسكت على الباطل حتى لا ينفض الناس عنك؟ هو ده الخاص والله الذي لا اله له، ما له حل ولا له تصور غير هذا. انني الان لو قلت لهذا حرام وهذا كذا وده واجب وكذا، معلوم ان الناس تنشر من الحق، فاذا حملت الناس على الحق وحاولت تبينه لهم بيكرهوه وينفضوا عنك. انهم عايزين ايه؟ نبدا سهل تجمع، دي مش مشكله، ده مش وقت. طب بس انت يا دوبك تعمل كده، اهم حاجه انت تخش المسجد، يبقى مليان شركيات يقولوا اهم حاجه تخش المسجد، لا ما تخشش المسجد وتخلص من الشرك. لان لو افترضنا ان الصلاه كفر، او ترك الصلاة استغفر الله، ان ترك الصلاة كفر، لن يصل الى درك الكفر الصريح او الشرك الصريح بالله عز وجل، لان العلماء مختلفين في تكفير ترك الصلاة وخروجه من المسجد، لكن الشرك بالله ما اختلفوا في اخراج صاحبه من المسجد. وقال ابن عبد العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، يعني واقف على نص معين وما سمعش نصوص إيه؟ أخرى، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله عز وجل، كما غفر للذي قال: إذا مت